لقاء العدو وذي السلطان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دعاء لقاء العدو. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. دعاء لقاء العدو. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان ويسميه باسمه، وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا